مشاهد الأرض ومظالمها. لذلك نجد أن الله تبارك وتعالى أعطانا على هذه العقيدة دروسا في كتابه علنا نفهم الأمر. فها هو إبراهيم عليه السلام كان أسوة حسنة وأسوة طيبة في ولائه لربه ودينه وبرائه من أهل الشرك ومنهم أبوه. يقول جل وعلا في كتابه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يقول جل وعلا في كتابه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال إبراهيم: أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هكذا دعا إبراهيم عليه السلام قومه. أولا دعاهم بالحسنى، ثانيا أقام عليهم الحجة، ثالثا اعتز لهم، رابعا تبرأ منهم. كما قال جل وعلا في كتابه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم البغض العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذا رابطة الأمومة سقطت أمام رابطة الدين. وها هو موقف نوح عليه السلام مع ابنه الذي عصى وكان من الكافرين. بعدما صنع نوح عليه السلام السفينة، يقول جل وعلا في كتابه: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معذره: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. وقيل: يا ارض ابلعي ماءك ولا سماء اقلعي مغيض الماء. وقضي الامر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال: يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم، اني اعلمك ان تكون من الجاهلين. هذه الايات ان دلت فانما تدل على أن الرابطة الحقيقية التي تربط أهل الإسلام هي الدين. الدين بذلك يبين الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام لماذا لا يكون ابنه من أهله. إنه ليس من أهله، ولو كان هو ابنك الذي من صلبك. لماذا؟ إنه عمل غير صالح. وهنا يأتي الإدعان الكامل من قبل نوح عليه السلام فيقول: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. لقد استعلى نبي الله نوح عليه السلام على العاطفة، فلا لجاجة ولا تأويل ولا معذرة، وإنما هو تسليم مطلق لأمر الله واتباع لما يحب الله ويرضى. ولم يكن ابتلاء نوح عليه السلام منصوبا على هذا الابن الكافر، بل ابتلي أيضا في زوجته. ويا له من امتحان عظيم أن يبتلى في زوجته وفي ولده. يحدثنا القرآن عن هذه الزوجة وعن نظيرة لها وشبيهة لها بفعالها، وهي زوجة لوط عليه السلام. يقول جل وعلا في كتابه: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبديه من عبادنا الصالحين فخالتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ومما يجب ان ننبه اليه ان خيانه الزوجتين ليست بالعرض ليست بالفاحشه. لماذا؟ لان مثال الانبياء معصومات من الوقوع في الفاحشه بحرمه الانبياء، ولكن خيانه الزوجتين كانت في الدين. اذا اسلم رجل مع نوح عليه السلام اخبرت الجبابره من قومه، وامراه نوح اذا جاء اطياف الى لوط اخبرت قومها باطياف لوط لفعل سوء الطبيعه والعياذ بالله. اذا رابطه البلوغ والزوجيه سقطت امام رابطه الدين. وعلى النقيض من هذا الفعل المشير لهاتين المرأتين يضرب لنا القران مثلا عظيما في الولاء لدين الله والبراء من اهل الشرك من قبل المراه المؤمنه وهي امراه فرعون. امراه تقف وحدها وسط ضغط القصر وضغط المملكه وضغط الملك وضغط المجتمع وضغط الحاشيه وضغط الدنيا بأسرها وترفع راسها للسماء تعلن ولاءها لله رب العالمين وبراءها من اهل الشرك، فتقول كما قال جل وعلا في كتابه اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه العقيدة وقومكم. لا نحن واحد، بل الدم الدم والهدم الهدم، دماؤنا واحدة. فلا بد أن نجتمع، دماؤنا واحدة. المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يأخذه ولا يسلم أي عدو. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، دماؤنا واحدة فلا بد أن نجتمع. قبلتنا واحدة، الكعبة، البيت الحرام. يصلي المسلمون حول الكعبة دوائر دوائر، تتسع هذه الدوائر شيئا فشيئا حتى تشمل الكرة الأرضية كلها. قبلتنا واحدة فلا بد أن نجتمع. أسوتنا واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوتنا واحدة فلا بد أن نجتمع. شريعتنا واحدة، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، فلا بد أن نجتمع. حتى تقاليدنا وأدبنا واحدة، في الأكل والشرب، في النوم واليقظة، في السفر الحرام. المسلم إذا أكل أكل اليمين، وقبل أن يأكل يقول بسم الله، وبعد أن يفرغ من طعامه يقول الحمد لله. وإذا لقي أخا مسلما له طلب يقول السلام عليكم، فيرد عليه أخو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا عطس يقول الحمد لله، فيرد عليه أخو يرحمك الله. تقاليدنا واحدة فلا بد أن نجتمع، حتى مشاعرنا واحدة. نعم مشاعرنا واحدة، ما منا من أحد إلا ويكره المعصية ويكره الباطل ويحب الحق ويحب الخير ويحب البنت حتى لو كان عاصيا. هذه مشاعر واحدة تجمعنا نحن أهل الإسلام. لما أتي بهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب الخمر، وأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد، فلعنه رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن، فوالله إنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نجتمع. هذه أمة الإسلام واحدة في حياتهم كلها، ولكن الخطر يأتي من التزايد التي تريد أن تفرق جماعة المسلمين على المستوى الخاص أو على المستوى العام. على المستوى الخاص في البلد الواحد يريدون أن يفرقوا بين المسلمين في البلد الواحد، ويجعلوا المسلمين طوائف، ويجعلوا المستحيل في كفة واللي مش مستحيل في كفة. ما ده تفريق بين المسلمين، ما انا مسلم انت مسلم. يبقى هذه النتائج تفرق بين المسلمين على المستوى الخاص، وعلى المستوى العام بين البلد المسلم واخيه، واخيه المسلم البلد الاخر. يبقى يفرقون بين المسلمين على المستوى الخاص وعلى المستوى العام. وهذه النتائج، هذه النتائج بدات منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما جمع الله الاوس والخزرج على الاسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألف الله بين قلوبهم، وأذل منها الشحناء والبغضاء والضغين. فمر بهم أحد اليهود الخبثاء اسمه جاد بن قيس، فغاضه الغاض أن يرى هؤلاء دون الأوس والخزرج، أن يرى هؤلاء المجتمعين، أن يرى هؤلاء الذين طالما تحاربوا وطالما سفكت منهم الدماء وطالما قامت بينهم المعارك. غاضه ان يرى هؤلاء المجتمعين على عقيده واحده، فجلس بينهم بخبث ودهاء يهددهم بايام الجاهليه، وينشد لهم اشعارا قال يعني حتى نصل الى الاجتماع والاتحاد لابد ان نتبع هذه العلامات. اول علامه ان نتقي الله حق تقاته كما قال جل وعلا في كتابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. العلامه الثانيه انه لا بد ان يكون هناك شيء نجتمع عليه مجموعة المصور فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وعرف اثره الى يوم الدين. وبعد، الذي ضيع المسلمين في بلاد الاندلس واخرجهم من هذه البلاد بعد ان اقاموا فيها حضاره عظيمه وظلوا فيها 8 قرون زرعوا فيها الخير والعلم والايمان والاخلاق، الذي ضيعه تفرقه بسبب بلوغ الطوائف. كل طائفه اصبح لها مال، وبعضهم يحارب بعضا، وبعضهم يستعين على خصمه للصليبيين لكي يفصل الصليبيين ان يضربوا المسلمين بعضهم ببعض ثم يقطع عليهم جميعا. وهذا الذي حدث، وخرج المسلمون من بلاد تونس. وهذا درس لنا، هذا درس لعلنا نتعب، لعلنا نعتبر. هذا درس على المسلمين عامة وعلى العرب خاصة أن يستجيبوا لأمر الله وأن يتهدوا ويجتهدوا. المسلمون العرب يجمعهم الدين وتجمعهم اللغة ويجمعهم التاريخ وتجمعهم الآمال والآلام، وفوق كل ذلك الشيء الذي يجمع الجميع يجمع بين المسلمين في مشارق الارض ومغاربها لا اله الا الله محمد رسول الله. فلا بد ان نعيش بالاسلام وبالاسلام لنموت على الاسلام. فالانسان انما يموت على ما عاش عليه. اما هؤلاء الذين يبعدون الاسلام عن الساحه ويقولون نحيا الاسلام جديدا حتى يتحد الجميع، لنتجه اتجاها علمانيا حتى لا توجد طوائف مختلفة في المجتمع. هؤلاء والله ضد كل منطق. هؤلاء لا يقرؤون الورق ولا يفهمون الورق. رأينا الدول العلمانية كثيرة في الهند، ما هي بلد علمان، ومع ذلك اقتتال رهيب بين الطوائف. لبنان بلد عريق في العلمانية، ومع ذلك رأينا في هذا الاقتتال الرهيب الذي أدى إلى قتل مفتي الجمهورية. يبقى العلمانية لن تحل المشكلة ولن تحل العقدة. المشكلة لن تحل إلا بأن نتعرف على الله تبارك وتعالى حق المعرفة، وأن نتقي الله حق تقاته، وأن نعود إلى الإسلام. الإسلام ما عرفنا في التاريخ أن أمة الإسلام انتصرت إلا بالعودة إلى الإسلام. ما قرأنا في التاريخ غير ذلك. هذه الأمة لا تنتصر إلا بعودة الإسلام. الإسلام الصحيح، الإسلام الأول، إسلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، إسلام القرآن والسنة، الإسلام الذي فتحنا به العالم وورثنا به ممالك كسرى وقيصر. الإسلام يبني ولا يهدم، يجمع ولا يفرق، يخاطب ولا يضعف. هذا هو الاسلام الذي يطالب بالعوده اليه. ما يقول الا المسلم ان يلتزم المسلم بدينه ويحل ما احله الله ويحرم ما حرمه الله تبارك وتعالى. الاسلام سلام امان لنا جميعا. هذا هو الاسلام الذي ينادي بالعوده اليه. فلا بد ان نفهم هذا الدرس، ولا بد ان نتحد جميعا سواء على المستوى الخاص او على المستوى العام. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك.